الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبنبدأ إن شاء الله اليوم في كتاب الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ومثله يقال عنه الإمام، لأن لفظ الإمام يطلق على من يقتدى به في أمور الدين وخاصة أمور المعتقد، وأما غيرهم فقد يقال الحافظ وقد يقال الحجة وكذا، لكن لفظة الإمام لا تطلق إلا على من يقتدى به. فمثل الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني هو إمام محقق، وهو خرج في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي مجدد الدعوة، الذي خرج في أيضا وسط القرن الثاني عشر، وكان في نجد. وأما الإمام الصنعاني فكان في اليمن، وتجد التوافق بين ما يكتبه أو ما سوف نقرأه ندرسه في هذا الكتاب مع ما كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، توافق كبير جدا، لأن هذين الكتابين تطهير الاعتقاد وكشف الشبهات يتشابهان كثيرا في مخاصمة ومحاججة أصحاب القبور الذي هو الشرك المشهور أثناء دعوة الشيخ محمد بن وهاب والشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمهم الله. وهو من مواليد عام 1099 وتوفي عام 1182، يعني عمره 83 سنة رحمه الله. وكتاب تطهير الاعتقاد هو رأى أنه نصيحة يقدمها وينكر ما وجده في بلاد الإسلام جميعا، ويريد وهي الشرك الذي عم وطم عبادة القبور التي ظهرت في كل أنحاء البلاد، فأراد أن ينكر هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله، وكتب كتابه هذا رحمه الله، وسوف نعلق على ما تيسر منه إن شاء الله. اقرأ بسم الله من أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ربي يسر وأعن يا كريم. قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا، ولا يدعون معه إلها، ولا يدعون معه أحدا، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد. هذه تقدمة مناسبة في الدخول فيما هو في صدده من توضيح التوحيد، فبدأ رحمه الله بعد حمد الله بيان أنه لا يقبل الله عز وجل توحيد الربوبية من العباد حتى يوحدوه بتوحيد العبادة ويفردوه في الألوهية. وهذا الأمر بين أنه لا يقبل توحيد الربوبية حتى تأتي بتوحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته، كل هذا داخل في توحيد الربوبية، وهو نفي التعطيل عن الله عز وجل، وضده يسمى شرك التعطيل. وشرك التعطيل هو إما أن يكون تعطيلا كاملا بجحود ألوهية الله عز وجل، كما هو حال أهل الإلحاد الذين أنكروا الصانع وأنكروا الله عز وجل، أو يكون بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله كحال الجهمية الكفرة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وأسمائه ونفوها عن الله عز وجل فجعلوه كأن لا شيء، فهذا في شرك الربوبية. وهذا الشرك وجد في من ينتسب أيضا للإسلام مثل هؤلاء الجهمية ومن نحى نحوهم وأهل الحلول والاتحاد، كل هؤلاء حصلوا وقعوا في شرك التعطيل. أما كفار قريش فكان كثير منهم يؤمن بتوحيد الربوبية، وقد يعطلون بعض صفات الربوبية بعض أفعال الله، لكنهم لا يعطلونه التعطيل الذي وقع للجهمية، فهم يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأنه هو خالق كل شيء. وهذه هي أعظم صفات الربوبية، أن الله أحاط بكل شيء علما وأنه قادر على كل شيء سبحانه. فكانت عند عموم المشركين مشرك قريش هذا موجود، لكن الشرك الذي كان عندهم مشهورا هو الشرك الآخر، وهو جزء منه في توحيد الربوبية وجزء والجزء الأكبر منه في توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. فكانوا منهم من يجعل مع الله إلها آخر يعطيه بعض الصفات، صفات الألوهية، كالنصارى واليهود كانوا يقولون أن عيسى إله فيعطونه شيء من صفات الألوهية، واليهود أيضا أعطوا عزير أنه ابن الله، وبعض المشركين أيضا يعطون كثير من معبوداتهم أن لهم تصرف، وشبيه بهم عباد الكواكب من الصابئة وعباد النار من المجوس، كانوا يعطون هذه الأشياء المعبودات أن لها جزء من التصرف ولها صفات ألوهية، فيدعونها مع الله عز وجل ويعبدونها مع الله. فهذا الشرك كان موجود أيضا عند الكفار القدامى، وأعظم الشرك الموجود عندهم هو الشرك هذا الذي نبينه خلاف شرك التعطيل، وهو الشرك في توحيد الألوهية، بأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثل شيء في ربوبيته سبحانه أسماء وصفاته، ولكن هؤلاء الذين نتقرب بهم إنما هم إيش؟ وسائط لنا يتوسطون عند الله عز وجل، وسائط نعبدهم ليتوسطوا عند الله عز وجل وليقربون إليه زلفا. فغاية ما يفعلونه من الشرك يقولون إنما نتخذهم وسائط فقط، نعرف أنهم لا يملكون التصرف في الكون وليس هم الذين يخلقون ويرزقون، فليسوا آلهة من هذا الباب اللي هي الربوبية، ولكنهم يستحقون أن يتقرب إليهم ليتوسطوا عند الله. هذا غالب الشرك الذي كان في قريش، وهو الذي وقع أيضا عند عباد القبور، وهو شرك مخرج من الملة، فهو شرك أكبر كما سوف يأتينا إن شاء الله تفصيلا. هذه التقسيمات في الشرك مهمة، وهي موجودة وتكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، ونقلها المقريزي عنه، فراجعوها في التوحيد للمقريزي وفي الداء والدواء لابن القيم لما قسم الشرك بهذه، حتى تتضح أنواع الشرك التي كانت موجودة. يعني إلها الذي هو يستحق أن يؤله ويحب ويعظم التعظيم الزائد، فيصرفون إليه النذور التقرب من هذا الباب، فهذا تعظيم رفعوه إلى منزلة الألوهية، وإن كانوا يقولون ليس هو مع الله شريكا في خلقه ورزقه. أما الآخرين اللي يجعلون أن عيسى إلها يرون أنه يشرك مع الله في الربوبية، فهم فرق بسيط بينهم وبين الذين ذكرناهم قبله. وكل هؤلاء الذين يشركون في الربوبية سواء من المعطلة الجهمية أو غيرهم كلهم كفروا بالله عز وجل، وتجد الجهمية ومن نحى نحوهم الأشاعرة أو المعتزلة تجدهم غالبهم يقرون بعبادة القبور، لأنهم عطلوا الله عز وجل في أشركوا بالله عز وجل في شرك التعطيل، فعطلوه من صفاته، فتجدهم يميلون بعبوديتهم إلى مثل عبودية الخلق، وهذه من عقوبة الله عز وجل لهم. وأشار إلى قوله يعني قال فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا، هذه كلها من توحيد العبادة، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه، ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. فأجمل هنا صنعان كل هذه الأنواع، آخرها هؤلاء الذين يتوصلون إلى الله بالشفعاء في الدنيا، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه هي شبهة المشركين الأوائل، وهي شبهة المشركين عباد القبور كما سوف يبينه الإمام رحمه الله تعالى. نعم. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتصنيفه، وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور، ولا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون من ما أوجب الله إظهاره. نعم، هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب للإمام. قال تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، الإلحاد سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، يعني أنواع الإلحاد اللي هي الشرك والخروج عن عبادة الله عز وجل بأي وجه كان. هو رأى أن هذا الأمر متعين عليه وأنه يجب عليه لما أخذ الله عز وجل من العلماء من العهد أن يبينوا للناس دينهم، ويرى أن هذا هو أعظم الدين الذي يجب أن يبين، وهو توحيد الله عز وجل. وأيضا بيانه هنا لعظم ما رأى من الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل. يقول في جميع بلاد المسلمين، في الشام والحجاز وفي نجد وفي هامة، وقوله هنا في نجد، نعم كان في وقته، يعني إلى لو قلنا أنه ألفه في سنة وفاته، فنجد لم تجاوز دعوة الشيخ الدرعية والعينين فقط في حين وفاة الإمام صنعاني، لم يظهر بعد دعوة الشيخ وتعم مثلا نجد وغيرها، ولذلك كانت دعوة الشيخ مزامنة لوقت الإمام الصنعاني، وكان سمع بها في أولها. فهو في هذا يقول في اليمن والشام ونجد وتهامه، يعني وجميع وغيرها من بلاد المسلمين، يقول هذا الشرك الذي هو عبادة القبور ظهر ظهورا بينا، ووجب على من كان له علم أن يبين ذلك. وأراد تأدية النصيحة رحمه الله، وبين أن هذا الشرك هو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء، والاعتقاد في الأحياء كان موجود، كانوا يعتقدون في بعض الأولياء اعتقادات على أنواع الشرك التي ذكرناها، إما أن يتخذونهم وسائط يعني بينهم وبين الله عز وجل فيتقربون إليهم، أو أيضا يصرفون لهم أنواع من أنواع الألوهية بأن هذا العبد يضر وينفع ويفعل أشياء، يعني يقولون يسمونه السيد بأنه قد يعني يمنع هذه مثلا المرأة من الحمل ويسبب لهذا العقم ويسبب لهذا الفقر، وهكذا تجدهم يعتقدون في الأحياء كما يعتقدون أيضا في أهل القبور. وهذا أمر شاهده الإمام الصنعاني وغيره من أهل العلم، ويوجد في بعض أهل هذا الزمان والله المستعان. ثم قال أو في الأحياء ممن يدعي العلم، لأن بعض الذين أرادوا الرئاسة والمكانة بين الناس جاروهم ووافقوهم في مثل هذه الشركية، فتجد هو زعم نفسه واتخذوه وليا في زعمهم وأنه وسيط بينهم وبين الله، فأصبحوا يقربون له العطايا وهذه الأشياء، فلحبه للدنيا يأخذ هذه العطايا ويقول أنا وسيطكم أو أنا شفيعكم. ويدعي كما يقول من يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، يعني تجده عنده ادعاء أنه قد كشف له كذا ورأى كذا وعرف من المغيبات كذا، والله المستعان. ثم بين الإمام الصنعاني قال أنه من أهل الفجور يكون هذا الشخص لا تجده حريصا على طاعة الله عز وجل. نقول ويوجد ممن قد يكون أيضا يغر الناس بالطاعة، لا يلزم أن يكون من أهل الفجور، بدليل أنه وجد في وقت السلف وغيره، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن عمرو بن عبيد ماذا قال أو غير مالك، قال إنه غر الناس بإيش؟ بعبادته وزهده، كان زاهدا عابدا ومع ذلك كان جهميا خبيثا في شرك التعطيل، وقد كفروه معاصريه. هذا عمرو بن عبيد. فلا يغتر الإنسان مثلا بزهادة أحد أو بعبادته حتى يرى ما يوافق الكتاب والسنة. شهودنا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنعاني يقول حتى أن هؤلاء، وهذا كثير فيهم، كثير أنهم يكونون قد يكونون من أهل الفجور ولا يعرفون الطاعة ولا كذا، موجود، لكن قد يوجد أيضا ممن ينتسب لطاعة وعبادة، هذا جعله للناس يعني وسيطا أو شفيعا بزعمه، فيتقربون إليه ويشركون به مع الله عز وجل، هذا في الأحياء. وكثير من سدنة القبور، كثير من سدنة القبور الذين يحمونها تجدون أصحاب القبور أيضا يتعلقون بهم، لأنهم يعني جعلوا صاحب القبر شفيعا أو وسيطا، وتجدهم يتقربون بسدنة القبور إلى صاحب القبر، يعني الذي هو عند القبر ويقبض النذور ويقبض الأتاوات، تجدونهم يأتون إليه وتشفعون إليه حتى يشفع لهم عند صاحب القبر، يعني وسائط بعد وسائط، والله المستعان. نعم. يقول فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره من هذا الشرك العظيم الذي ظهر في الأرض، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. نعم. فاعلم أن ها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول، هو يريد أن يبين الآن أصول هذه، الأصول التي في مقدمة الكتاب مهمة لأنه سوف يرد إليها، يعني هذه الأصول يقرر أشياء في الكتاب والسنة تأصيلا، ثم بعد هذه الأصول الخمسة إذا تكلم يقول كما تقدم في الأصل الأول أو في الأصل الثاني التي هي أصول من أصول الدين، قواعد من قواعد الدين في عبادة الله عز وجل. نعم. قال الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه، فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. طيب، الفائدة من هذا الأصل وهو أمر مجمع عليه مستقر عند المسلمين تذكير به هنا لأجل ماذا؟ لأجل إذا استدللنا بالآيات الواضحات المحكمات في نفي هذا الشرك لا تأتون وتعكروا على هذه الآيات وتقول لا لا القرآن لا يفهم هنا أو هذا صعب فهمه أو تردونه بأي شيء من الحجج كما هي حجج أهل الزنادقة الأوائل، يقولون إذا احتجوا عليكم بالقرآن فإيش؟ فقابلوه بالتأويل، قابلوه بالتأويل، وإذا احتجوا عليكم بالسنة قابلوها بالتكذيب، يعني السنة إذا استدل عليك بحديث تقول هذا حديث آحاد، وحديث آحاد لا تفيد بالعقائد، وإذا جاء بالقرآن قال لا أنت فهمت كذا من معناه، لا لا تفهم الظاهر، هذا الظاهر غير مراد. طيب ما المراد؟ المراد رأيه هو، لأن الآن سد عليك بابي العلم، سد باب القرآن وباب السنة، فيبدأ يعطيك آرائه ومقاييسه هو التي هي من وحي إبليس. فهذا الأصل الأول الذي يتدين به أهل الإسلام أن القرآن حق كله لا لبس فيه، وأن هذا لا اختلاف فيه بين أهل الإسلام. طيب، هذا الأصل الأول ويجب الإقرار به. نعم. حتى إذا جئت تناظر أحدا من أهل الشرك تقول له يجب أن نجعل بيني وبينك أصول نرد إليها، لأن كل متناظري كل من تجادله لا بد أن تجعل بينك وبينه أصل ترد إليه. فالأصل الأول تقول له أنت مسلم وأنا مسلم، نرد إلى القرآن، لأنه لو كان غير مسلم فأناقشه بالبراهين، إذا كان غير من غير المسلمين من غير من يدعي الإسلام أناقشه بالبراهين العقلية التي هي في القرآن وفي السنة واستدل الله بها على الكفار، لكني أذكرها لها أذكرها لهذا الكافر الذي لم يؤمن بدين الله عز وجل، أذكرها كبراهين عقلية وحجج عقلية كما ذكر الله عز وجل وحاج بها الكفار. أما المسلم فتقول له تعال أن تؤمن أن القرآن وحي من الله عز وجل وكله حق، فتقول هذا هو الأصل الأول الذي نرد إليه. نعم. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. هذا الأصل الثاني الذي هو باختصار يعلمه كل من دخل في الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام دين الأنبياء جميعا، وهو أن يستسلم لله ويترك عبادة من عبادة غير الله عز وجل، وهو أن يعبد الله عز وجل كما جاءت بذلك الرسل أن يعبدوا الله، وقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى غير ذلك من الآيات، وهي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بتوحيد العبادة ألا تعبد إلا الله عز وجل. فهذا الأصل يجب أن يعرفه كل من أراد الدخول في الإسلام وكل من دخل في الإسلام، لا يمكن أن يدخل في الإسلام وهو لا يدري ما المطلوب منه، يأتي يقول أنا بدخل في الإسلام بس وش الإسلام، وش مطلوب مني، أول ما تقول له من المطلوبين وش أي شيء تقول له، تقول أول أمر ألا تعبد إلا الله عز وجل، أن تفرض الله بالعبادة، لا تعبد معه غيره، لا تشرك معه غيره، وتبين له العبادة ما هي. هذا الأمر الأول الذي لا يصح إسلام العبد حتى يفهمه ويدخل في الإسلام به. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأول شيء أن يعلم معنى هذه الكلمة كل من دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي العمل من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من أنواع العبادات، وكل هذه العبادات أيضا يجب فيها الأصل الأول وهو إفراد الله بها العبادة. نعم. وأن هذه الكلمة هل يكفي قولها بمجرد اللسان وهو لا يدري ما معناها، إذا قال واحد لا إله إلا الله بس ما يدري ايش معنى لا إله إلا الله، مثل واحد إنجليزي قام يرددها ولا يدري ايش معناها، أعجبته الكلمة وأخذ يرددها، طيب نقول هذا دخل في الإسلام؟ واحد إنجليزي مشرك نصراني وأعجبته الكلمة هذه قام يرددها يهز رأسه به ويرددها، وش تقولون أسلم ذا ولا ما أسلم؟ هذا ليس مسلم. طيب إذا جاءك وقالك يا أخي قال لا إله إلا الله، تقول قال لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناها ولم يقصد الدخول في الملة، لم يقصد الدخول في الإسلام ويريد الإيمان ويريد التوحيد ويريد أن يترك الشرك ويترك عبادة غير الله، هو لم يقلها لهذا، إذن القول باللسان مجردا لا ينفع. طيب ما الذي ينفع؟ أن يعلم، وهذه من الشروط العظيمة وهي أهم شرط، أن يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه حتى لو كان منافقا ماذا سوف يحصل له ولو لم يأتي إلا بشرط العلم؟ إيش بيحصل له؟ يؤمن. لماذا؟ لأنه يعلم ما معناها، فلا يأتي بناقض من نواقضها أمام المسلمين، لأنهم سوف إيش يطبقوا عليه حد الردة، فهو يعلم ما معناها فيكف عن الأمور التي تكون من الردة، فإذا أظهرها قتلوه، فيبقى منافقا في قلبه، لكنه يعرف معناها فلا يظهر خلافها، ما يظهر خلافها مع المسلم. وهذا الأصل مهم، سوف يأتينا في مناظرة الصنعاني ليلة لهؤلاء المشركين، يعني في تنزل معهم في المناظرة، كيف أنه يرد لهذا الأصل، سيأتي إن شاء الله. طيب، الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. نعم، هذا معروف وبينة زيادة بيانه في الأصل الرابع، وهو ما قدمنا وأشرنا إليه، أن أهل الشرك الأوائل يقرون بتوحيد الربوبية إلا ما نذر منهم قد يقع في عنده شيء من شرك من الشرك الربوبية، مثل ما أنكر بعضهم البعث وقال من يحيي العظام وهي رميم، يعني لأن الخلق والبعث هذا من الربوبية، فبعض الكفار كانوا ينكرون البعث وهو من جنس إنكار شيء من الربوبية، لكنه أغلب شركهم في الألوهية كما سوف يأتي إن شاء الله. نعم. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعل لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، وقولهم هل من خالق غير الله، وتنهاهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا لتعرف بأن الله هو الخالق العالم هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو هل من خالق غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني ماذا خلقوا من الأرض، استفهام تقرير لهم لأنهم مقرون به. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمة، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بأبي الله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاء فيه نزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم الأهل لها، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم، هذا القسم الثاني أنا أطال فيه هنا نوع إطالة، وهو في الأصل الثالث يبين القسمين فيه، قسم توحيد الربوبية ثم توحيد العبادة. قال توحيد العبادة هذا الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فهو جاء لم يأتي في كتاب الله عز وجل إلا تقرير الأول اللي هو توحيد الربوبية، تقريره وأن كفار قريش يقرون به وكل من دعي، والاستدلال به على التوحيد الثاني وهو توحيد الإلهية، يعني إذا علمتم أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يجير ولا يجار عليه، إذا علمتم ذلك فلما تصرفون العبادة إلى غيره؟ هؤلاء الذين تصرفون إليهم العبادة لا ليسوا شركاء لله عز وجل في هذه الربوبية المحضة لله عز وجل، وهم يعلمون ذلك، فهذا حجة عليهم، توحيد الربوبية الذي يقرون به حجة عليهم وهو في الفطر مستقر. فهذا هو الذي أراد تقريره الإمام الصنعاني هنا حتى يرد على هؤلاء المشركين بعد تقريره لهذه الأصول. طبعا كما قلت أن أمور الربوبية الأصل أو الأمور الربوبية الظاهرة مثل الإحياء والإماتة، الخلق، الرزق، خلق السماوات والأرض، خالق كل شيء، هذه يقرون بها لا ينازعون في مثل هذا. لكن قد تأتي بعض صفات الربوبية وبعض أسماء الله وصفاته التي لا يقرون بها، فنحن نحاجهم بهذا الذي يقرون به من توحيد الربوبية، وهو الأمر الأعظم والأمر الأجل، أنهم يعرفون أنه لا يخلق إلا الله، وأن الله هو الرازق المحيي المميت. فلما علموا هذا الشيء أصبح هذا أعظم دليل في خصمهم، وإلى يومنا هذا حتى محاجة عباد القبور يحاجون بهذا، ولا تعلم أن الله هو الذي يحيي ويميت، أن الله هو الذي يرزقك، ألم يأمرك الله عز وجل بأن لا تدعو إلا إياه، لماذا تدعو غيره؟ بعد ما تبين له تقرير الذي هو يقر به أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت وأن بيده الرزق، قل لماذا إذن تدعو غيره؟ لماذا تسأل غيره؟ لماذا تدعو تذبح لغيره؟ لماذا تنذر لغيره؟ وهكذا. فهذا الأصل الثالث هو أيضا من الأصول المقررة حتى يرد إليها الشيخ في مناظرته القادمة مع أهل الشرك. نعم. الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله والرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهذا فرعون مع علوه في كفره ودعواه أقبح دعوة وأقبح دعوة ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين، وقال ربي بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني، وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم. هذا هو الأصل الرابع، وهو ما بدأه في أول الأصل الثالث، فكأنه يريد أن يجعل الأصل الثالث مثلا توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، ويجعل الأصل الرابع توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. يعني هذين التوحيدين لابد أن يفهمها كل مسلم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الأصل الثالث والأصل الرابع في التقرير الآن. طيب هذا التوحيد توحيد الربوبية ما المقصود من تأصيله هنا؟ يقول أن كل المشركين الذين نوظروا يقرون به كما أخبر الله عز وجل، وهو ومن أصدق من الله قيل، أخبر أنهم يقرون بهذا كله لما قال قل من يرزقك من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني هنا الله عز وجل يخبر نبيه بأن هؤلاء المشركين يقرون بهذا كله بالربوبية إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الإمام. طيب الإمام الصنعاني قال كأنه يحاكي أحدا يقرأ، قال فإن استدللت بفرعون أنه ما كان يقر بالربوبية، قال بلى كان يقر بها بنفسه، وإن كان يقول ما علمت لكم من إله غيره وقول أنا ربكم الأعلى. قال ما الذي يقر بالدليل على أنه يقر بها في نفسه؟ قال قول موسى عليه السلام كما حكى الله عز وجل عنه في كتابه قال لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التي جاء بها موسى إلا رب السماوات والأرض بصائر وحجج وآيات. فموسى عليه السلام يخبر أن فرعون يعلم أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الأشياء الذي هو رب السماوات والأرض، يا من عرفته يا فرعون بذلك. قال وكذلك إبليس إن احتججتم به فهو قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال ربي، اعترف بالربوبية. وكل أيضا مدعي للربوبية مثل النمرود مع إبراهيم عليه السلام، لما أخبره إبراهيم عليه السلام أن الله يحيي ويميت وادعى أنه يحيي ويميت، فإبراهيم عليه السلام ألزمه إلزاما، قال أنت تزعم أنك تحيي وتميت. ما ذهب إبراهيم عليه السلام يناقشه يقول كيف تحيي وكيف تميت، لأنه قال ها هاتوا اثنين محكوم عليهم بالقتل، فقال هذا عفونا عنه وهذا قتلناه اقتلوه، فقتلوا، قال أنا أحييت وأمت. فإبراهيم عليه السلام لم يجلس أن يجادل في هذا، قال طيب أنت تقول تحيي وتميت، يلزم من هذا ما دامك تحيي وتميت يلزمك أنك تعارض هذا الخالق سبحانه فتأتي بالشمس من المغرب، فربي يأتي بها من المشرق أنت أتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لا يستطيع. ويعلم أنه أن رب العالمين وأن الخالق لكل شيء هو الذي يأتي بها من المشرق، هو يقر بهذا. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يوجد أحد يجحد الصانع يجحد الله عز وجل في الحقيقة، لا يوجد، قد يظهرون هذا الشيء تكذيبا وجحودا لكن في قرارة أنفسهم مستيقنين أن هناك خالقا لهذا الكون لا يشرك معه في هذه الربوبية أحد. حتى من أهل العلم نوجه مثلا كلام فرعون، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال وكان فرعون يقصد ما علمت لكم من إله غيري أي من يستحق العبادة غيري، وأما أنا فأنا أتقرب إلى الكواكب والكواكب إلى الرب الخالق. قال قوله أنا ربكم الأعلى يعني ملككم الأعلى كما هي في لغة المصريين، في من أهل العلم قرر مثل هذا الأمر، وقال أن فرعون لما أنكر على موسى أنكر على موسى أمر الرسالة وأنه ينكر عليهم ما هم فيه من الخير، فقال أنت تنكر علينا ونحن في نعمة فنحن مرضي عنا وأنت لست مثلنا، فهو احتج بالنعم فقال أليس لي ملك مصر، يقول لي أقوام أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما قال فرعون أليس لي ملك العالمين أو أنا رب العالمين، ما ادعى ربوبية العالمين لكنه ادعى أنه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته فإذا هو مرضي عنه. حتى قرر هذا وهو الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله، قرر يقول أن مؤمن آل فرعون الله عز وجل أخبر أنه يكتم إيمانه أليس كذلك، ومع ذلك ماذا قال لفرعون وقومه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذا أمر أنتم معترفين به بربوبية الله، طيب إذن هذا يظهر إيمانه مو بيكتم إيمانه، فهو أظهر ما لا ينكرونه عليه. لكن ما الذي أبطنه؟ الانقياد لموسى في هذه العبادة وفي هذا الدين، فقال لما أظهر لهم أنهم يقرون بربوبية الله معناه أن قوم فرعون ما كانوا يجحدون ربوبية الله وإنما يجحدون أن يفرد الله بالعبادة وأن المستحق للعبادة يقول أنا المستحق للعبادة، أنتم قومي اعبدوني أنا، أنا ملككم فأنا المستحق للعبادة ثم أنا أتقرب لكم إلى الله، لأن يقول المسألة وسائط، المسألة مقامات مباشرة كما يقولها أهل القبور وغيرهم من هؤلاء المشركين. فبعض أهل العلم يوجه أن الذي حصل مع فرعون مثل هذا. وأيضا محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود أنه ادعى أن له نفع وضر، يعني مثل ادعاء النفع والضر. فإبراهيم عليه السلام جاء بأعظم النفع وأعظم الضر، وهو الإحياء والإماتة التي هي من خصائص الربوبية، فزعم أنه أيضا يفعل هذا. ثم بيّن أنه أن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب حتى نعلم أنك مستحق أن تعبد، فبهت الذي كفر. هذا من توجيه بعض أهل العلم. ولكن على يعني قولنا أن هؤلاء قد يكونون جحدوا بها ظاهرا، ولكن في أنفسهم هم مقرون أن الله عز وجل هو رب العالمين وهو خالق كل شيء، يقرون بذلك في أنفسهم، لأن كل أقوامهم يعرفون أن هؤلاء ولدوا وجاءوا بعد أن كانوا أمواتا لا شيء، وأنهم ولدوا وفيهم من أقوام من هو أكبر منهم سنا، ويعرفون أنهم ليسوا هم الخالق الرازق المحيي الميت، أو أنهم يدعون أنهم رب العالمين. غاية ما هنالك إن قلنا أنهم جحدوا الصانع في الظاهر فقد إيش أقروا به في الباطن، لا يمكن أن يأتي الجحود. ولذلك الله عز وجل حاجهم في الخلق فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هؤلاء الذين اتخذتموهم أندادا مع الله في توحيد العبادة لا يخلقون شيئا، والله عز وجل هو الخالق. كما قال أيضا في الآية الأخرى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذه الآية أيضا في تقرير عظمة الله وربوبيته، لأن بعدها قال ما قدر الله حق قدره، يعني إن أنتم يا من أشركتم مع الله عز وجل هؤلاء المدعون الذين صرفتم إليهم شيء من أنواع العبادة لن يخلقوا ذبابا، وهو من أحقر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وأصغرها، لأن الذباب كل ما يذب، يعني إيتي لأصغر كائن يطير من هذا الذباب حتى بعضه لا يرى بعينك، فيقول هذا الذباب سواء ما تراه أو ما لا تراه مما يطير من هذه المخلوقات الصغيرة، هل تستطيعون أن تخلقوا ذبابا؟ هل يستطيع هؤلاء المعبودون من دون الله أن يخلقوا ذبابا حتى يستحقوا أن يكونوا معبودين؟ فإذ عجزوا عن خلق أصغر شيء ثم مع ذلك تعبدونه، فأنتم من أعظم أو من أجهل الخلق إذ أشركتم مع الله ما لا يستطيع أن يخلق حتى الذباب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك قال الله عز وجل بعد آية في مسألة خلق الذباب قال ما قدر الله حق قدره، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني إذا كان الله عز وجل له هذه العظمة التي أنتم تعلمونها أو سمعتم بها، وهي أن الله عز وجل بيده الأرض يوم القيامة والسماوات كلها مطويات بيمينه، له هذه العظمة سبحانه، ومع ذلك تشركون وتعبدون غيره. وأيضا ما قدر الله حق قدره من زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، فهؤلاء كلهم يعني يسبون الله أو يتنقصون حق الألوهية، والله المستعان. طيب المشركون قلنا أنهم مقرون بهذا إما ظاهرا وإما باطنا، هذا أصل لا بد من التنبه له وسوف يمر معنا. نعم نعم. هل يعني يكفرون على ذلك؟ نعم. مطلقا أو لابد أن يفسر؟ هل يقصدون إيمان بربوبية أو بالتوحيد أو في نقول أنا أدخل عليهم؟ لا، هذول الجهمية، الجهمية غلاة الجهمية يقولون هذا، غلاة الجهمية هم غلاة المرجع، هم يقولون الإيمان المعرفة، يقولون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، هم يرون أن هذول مؤمنين، فهذا قول الجهمية معروف. وهذولا أقول لك المعطلين الذين عطلوا الرب عز وجل، لما عطلوه في أسمائه وصفاته وربوبيته جاءوا بشرك لم يأتي به حتى شرك كفر قريش، وش تنتظر منهم؟ تنتظر أن يعبدوا الله أو أن يدعوا الله؟ يدعون شيئا لا يعرفون ما هو؟ عطلوه بكل اسم ومن كل صفة، حتى قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا. طيب يعلم؟ قالوا لا نقول لا أعلم. لا يجهل، لا كذا لا كذا، نفي، كل نفي، قل لا نثبت، لأننا إذا أثبتنا شبهناه بالمخلوقين. فهم عطلوه من كل شيء. فالجهمية هم الذين قالوا في إيمان إبليس، قالوا أنه مؤمن في دعوة إبليس لما قال ربي أنظرني، قال خلاص عرف الربوبية فهو مؤمن. إيه كفر، أنهم يجعلونهم في الجنة، يجعلونه مسلم موحد، هؤلاء كفار، والجهمية كفار معروفين، وهم زنادقة. لا تظنونهم يعني أهل خير وصلاح وعبادة، هم زنادقة. تجد زنديق يتكلم، يعني يتكلم في الدين وهو أصلا جاي بزندقة منطق اليونان، كملاحدة اليوم، يعني نفس الملاحدة اللي في هذا العصر. الله المستعان. نعم. قال هذه يقولون لما ثبتت عندنا الآيات الأخرى تقتلون الرجل أن يقول ربي الله، قال يعني إن هذا من الاحتجاج الاستنكاري لموسى ليس عن جحود، فقال لهم أو ما رب العالمين، لما تقول رب العالمين يلا عرفني. ثم قال لو أن في ابن لي صرحا قال لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في دعوة الرسالة، قال في دعوة أنه أن دعوة أن عبادتنا خطأ. ولذلك بعض أهل العلم لما جاءوا يحاجون الجهمية في العلو قالوا أن فرعون مقر بالعلو، قال ابن لي صرحا، لأنهم يقولون لم يأتي في مناظرة موسى له أنه قال يا فرعون إن الله فوق مثلا أو استوى على العرش، يقول لم يأتي في مناظرة موسى ذكر ذلك، لكن مع ذلك فرعون قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، وهذا من أيضا تكبره. يعني إن إله موسى يقصد ليس هو رب العالمين الذي نعرفه أو الإله الذي نتقرب إليه بالوسائل، فنطلع إلى إلهك هذا الإله الجديد الذي أنت دعوت أنه لا يشرك معه ولا يعبد غير معه، يعني هم وجهوها بمثل هذا التوجه، قال لنا نوجه هذه حتى نجمع بينها وبين الآيات الأخرى، مثل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومع ذلك هو يكتم إيمانه، فمن الذي كان يكتمه؟ الانقياد إلى موسى واتباع دينه. يعني هذا قول، على كل نقول هذا قول وتوجيه ومع ذلك لا نجزم به، لكن حتى لو قلنا أن فرعون أنكره نقول أنكره في الظاهر، لأن الله عز وجل يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، سواء جحدوا بها يعني بالألوهية واستيقنتها أنفسهم يعني الألوهية، أو جحدوا بالربوبية والألوهية واستيقنتها أنفسهم يعني بهذا التوحيد ويعرفونه تمام معرفة. والله المستعان. نعم. الأصل الخامس أن العبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، فلم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. طيب العبادة هي أقصى، الكشاف هو الزمخشري، لأن في شيء أحسن من الزمخشري، فيه كلام لابن القيم أحسن من هذا، وهو يعني هذا جزء منه. فالعبادة ما هي؟ أقصى غايات إيش؟ الخضوع والتذلل، وإيش يعني مع الخضوع والتذلل في أمر آخر، ها؟ أحسنت. إيش غاية المحبة؟ غاية المحبة وأشدها، وغاية الخضوع والتذلل، يعني هذا الأمر لابد منه، هذه هي العبادة. تجده أعطى من تألهه غاية المحبة، لا يحب أحدا مثل محبته، فأعطاه أشد المحبة، وأيضا خضع له غاية الذل والخضوع، وهذا هو الذي يحصل، يعني أشد الخضوع والذل هذا يحصل نتيجة إيش؟ شدة المحبة، فهو لا يقدم على الله عز وجل في المحبة أحد، إذن لمن يخضع؟ لا يخضع إلا الذي هو أحب شيء إليه، فلا يقدم على محبوباته محبوب، فهذا هو يعني لبها أو أصلها، أو كما نقول هو دافع العبادة، يعني يجب أن يكون أصلا موجودا وهو الذي يدفع الإنسان إلى العبادة وإخلاصها لله عز وجل. أشد المحبة لله عز وجل وغاية الخضوع والتذلل له. نعم هذا أصل يعني في العبادة، لا شك هو من أركان العبادة، لأن لو كنت تحب غير الله أشد من محبتك لله هذا شرك في المحبة، كفر. يقول لصاحب القبر أعطني كذا، لا ما يمكن هذا يأتي، ما يمكن أن يأتي ويقول لصاحب القبر أعطني، لأن الطالب والداعي دليل أصل، الأصل أنه دليل لأنك تطلب، لكن تختلف الذلة مقاماتها، وإلا أصل الذلة موجود في مجرد الطلب والدعاء، لما تدعو إلى الله عز وجل هذا من تذللك لله عز وجل. ولذلك هذه العبودية والتذلل والخضوع إذا لم تكن عبدا لله عز وجل ذالا له، الله عز وجل إيش يجعلك؟ يجعلك من المشركين الذين استحل الله عز وجل لأهل التوحيد أن يقاتلوهم ويستحلوا دماءهم ويسبوا ذراريهم وأهليهم ويتخذونهم عبادا لهم عبيد، لما لم يجعلوا لله عز وجل العبودية، لم يخلصوا له العبودية، جعلهم عبيدا للناس حقيقة يبيعونه ويشترونه، فجعل الله عز وجل عليهم نوع من الذلة الظاهر بسبب أنهم لم يحققوا الذلة لله عز وجل والخنوع والخضوع له سبحانه. فهو لابد من أي طلب فيه تذلل، لكن حتى ليس كل تذلل شرك، أنا أقول هذا، لكن الشرك إذا أنك جعلت محبتك لغير الله كمحبتك لله هذا شرك في المحبة، والذي هو دافع الذل، هو دافع الذل للمحبوب، تتذلل له وتلين له. ولذلك مثلا محبة الوالدين تلين لهم أعظم اللين، تجد الموحد يلين لهم أعظم اللين، لكن لا يقدمهم على إيش؟ على طاعة الله عز وجل، حتى لو جاهدوه أن يشرك بالله عز وجل لا يشرك بالله، لا يطيعهم في هذا ويصاحبهم بالمعروف. ليش؟ لأن لهم نصيب من المحبة، فلهم نصيب من التذلل ولين الجانب وخفض الجناح، بل تذلله لهم تجده يتقرب بذلك إلى الله، وما تذلل لهم إلا طاعة لربه، لأن الله لو منعه لو أمره بأن يقطع العلاقة مع والديه كان الواجب عليه أن إيش؟ يقطع العلاقة كلها، لكن لما أمره الله عز وجل بأن يصاحبهم معروف وأن يخفض لهم جناح الذل خفضه طاعة لربه وتذللا لربه الذي له غاية المحبة وأشد المحبة. فمبنى الذل والخضوع مبنى على المحبة، لكن هل أنت هذا الذي تذللت لو أعطيت غاية المحبة، أو أحببته كمحبة الله، أو خفته كخوفك من الله عز وجل؟ لأن المشركين يخافون أوثانهم، يخافون أصنامهم كخيفتهم من الله عز وجل. ولذلك تجدهم لما جاء خالد بن الوليد يقتل العزة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت يا خالد؟ قال هدمت العزة. قال لم تصنع شيء، اذهب فتجد امرأة ناشرة رأسها يعني شعرها، فتلك العزة فاقتلها، لأنها من الجن يعني، وكانوا يسمعون أن الجن يخاطبونهم من وسط الأصنام يعني، يسمعون أصواتهم فيضلونهم زيادة في الإغواء شياطين الجن. فلما جاء خالد بن الوليد وجدها متمثلة لا تستطيع أن تهرب، وتحت التراب على رأسها، وكانوا سدنة العزة يقولون يا عزة خبليه، يا عزة جننيه. تجنن من؟ يعني خالد بن الوليد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلاها خالد بن الوليد بالسيف قتلها. فهذا من أقول من المعروف أنهم يخافونهم كخيفة الله، وأيضا يحبونهم محبة عظيمة كمحبة الله، سواء يشركون في المحبة كمحبة الله أو أشد حب، لكن أهل الإيمان أشد حبا لله، فالله المستعان. نعم. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله تعالى، الذي تفيده كلمته التي دعت إليها جميع الرسل وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود من دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم، هذا الأصل الخامس، طبعا كرر فيه مسألة العبادة، لكن هو قصد من الأصل الخامس تقرير ماذا؟ تقرير أول الكلام أن العبادة أقصى غايات الخضوع والذل، يعني اللي هي شدة المحبة مع شدة الخضوع والذل. لماذا؟ لأنه يريد أن يرد إلى هذا الأصل، أن هذا معروف متفق عليه، أن هذا إذا دللت له أعظم من ذلتك لله عز وجل وخضوعك لله، وأحببته أشد من محبتك لله، خفته أشد من محبتك من خوفك من الله، هذا كله من الشرك وعبادة غير الله باتفاق. فيريد أن يبين بعد ذلك ما لأصحاب القبور من هذا النصيب، وأنهم يخافونهم كخشية الله، وأنهم يحبونهم ويتذللون لهم أشد من إيش؟ من تذللهم لله عز وجل. سوف يذكر هذا نعم فيما يأتي إن شاء الله. فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا منها اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن تعتقد أن الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. طيب، هذه العبادة القلبية، سواء من التوكل والخوف والخشوع والخضوع، سواء قولية قلبية أو عملية قلبية، هذا معنى اعتقادية، يعني اللي هي أقوال القلب وأعماله. طيب، أقوال القلب مردها إلى إيش؟ إلى التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب ما هو؟ عمل القلب أصله يرجع إلى إيش؟ بيناه، أصل عمل القلب إلى المحبة، أصل عمل القلب يرجع إلى المحبة. طيب، قول القلب التصديق، ويأتي منه ماذا؟ يعني يتفرع من هذا القول أقوال القلب أن يذكر الله في نفسه، يستغفره في نفسها، هذه كلها أن يعتقد الله عز وجل أيضا أنه له الكمال المطلق، وأنه كذا وأنه إلى غير ذلك. عمل القلب ما هو؟ اللي هو المحبة، أصل المحبة، يتفرع منه الخوف من الله عز وجل، ورجاء ما عند الله، التوكل على الله، الخشوع، خشوع قلبه، كل هذه أعمال القلوب تصدر عن هذا الاعتقاد القلبي. فلما نعرف أن أصله المحبة، وأن الله عز وجل ليس مثله أحد، لأن التصديق هذا معناه أن تصدق بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا شريك له في ذلك كله. إذا هذا تقرر في قلبه وصدقه تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية، وظهر من ذلك عمل القلب في أنه حب الله أشد المحبة، فذل له أشد وغاية الذل، وخشع له وتوكل عليه، كل هذا يأتي في العبادات القلبية الاعتقادية. طيب، لماذا الشيخ الآن بدأ معنا بدون الاعتقادية واللفظية والعملية؟ ليه هنا؟ قال لأننا الآن قبل قليل نقول العبادة والعبادة، يريد أن يبين وش العبادة، حتى لو جعلنا هذا أصل، لأن هذا الفصل ممكن يدخل في الأصول، ما هي العبادة يعني؟ هو أعطانا أصلها في الأصل الخامس اللي هو غاية الخضوع وغاية الذل، لكن أيضا العبادات هذه التي تفصلها الآن كلها تبين أن هذه العبادات كلها لا يجوز أن تصرف في غير الله، لأن هذه العبادات التي سوف نذكرها الآن كلها راجعة أيضا إلى غاية الخضوع والتذلل، ومن رؤوسها الدعاء، والدعاء هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيره. نعم، الآن يقرر منها. ومنها اللفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، فمن نطق بها ومن ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه إلى الله فحكمه حكم المنافقين. نعم، يعني إذا نطق بهذه الشهادة ولم يعتقدها، يعني لم يعتقدها في قلبه، فهذا حكم حكم المنافق، لأنه تكلم بها عصمة لدمه ويعرف ماذا الذي نريد منه، فلا يظهر لنا شيئا من الكفر وعبادة غير الله، وإن كان في قلبه ولا يعتقدها ولا يحب هذه الكلمة ولا يتدلل لله غاية التدلل ولا يتوكل على الله ولا يحب الله أشد محبة من كل شيء، فإن كان هذا كذلك فهو منافق. طيب إذا كان لا يعتقد هذه العقيدة ولا إله إلا الله، لكنه لم ينطق بكلمة التوحيد، لا يريد إيش أن يقول كلمة التوحيد، نقول هذا أيضا كافر، لأن لابد أن يأتي في النطق، إلا إنسان أبكم ما يستطيع أن يتكلم، فهذا ما يحل محل النطق يكفيه، إما من الإشارة التي تفهم أو الكتابة التي تقرأ إن كان يكتب، أو حتى الإقرار برأسه إذا قيل له، إذا كان لا يتكلم قيل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أشار برأسه نعم هذا كله يقبل، لكن مقصود الشيخ الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله وليس هناك ما يمنع من ذلك، حتى وإن كان يعتقد العقيدة في قلبه نقول هذه لا تنفع العقيدة التي في قلبه. طيب مثلها لو قال الإنسان كلمة الكفر التي هي مناقضة لا إله إلا الله، طيب وهو يعتقد الإسلام، هذا يكفر، إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان مكره السيف على رأسه وأكره أكراها على كلمة الكفر، وهذا سوف يأتينا، الشيخ أصل هذا الأصل حتى تفهم، يعني ذكره هنا في هذا الفصل في العبادة حتى تفهم ما إذا جاء من هؤلاء الكفار الذين يعبدون القبور كلمات الكفر وفعل الكفر ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، تفهم أن هذا لا يعفيهم، لا يعفيهم أنهم يقولون نحن نحب الله ونحن ندين بالله عز وجل نتوكل عليه، نقول هذه الدعاوى أنتم الآن أشركتم في القول والعمل وشركا أكبر، فليس لنا أن نؤمر أن نشق عن بطونكم ونشوف أنتم موحدين، لا هذا ما ينفعنا ما ينفعكم، وحتى لو شققنا ووجدناه لا ينفعكم عند الله، لأن الله جعل توحيده في كل الثلاث في القلب واللسان والعمل، ولم يعفي أحدا لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، كل غير معفي إلا المكره على القول أو العمل إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، هذا شرط، لكن لو أكره وانشرح قلبه بعد الإكراه فالكفر كفر نسأل الله السلامة. فإذا اللفظ والعمل هذا لا يعفى فيه إلا المكره، الله المستعان. نعم. وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية، نعم هي المالية تدخل في الأعمال، لأن المالية هي عمل يقوم به الإنسان، لكن هنا في التفصيل شبيه بالتفصيل الفقهي، شبيه بالتفصيل الفقهي، أنه يريد أن يبين أن هناك بدنية وهناك مالية يعني أيضا، وهو يريد وله مقصد من هذا الشيخ لما قال هنا مالية، له مقصد، لماذا؟ لأن أهل القبور يأتون بأموال وإتاوات يدفعونها، وهي يعني من خالص أموالهم يدفعونها طيبة بها أنفسهم لأصحاب القبور للسدن وغيره، بل حتى بعضهم يشاطر مهر ابنته يقول نصف مهر ابنتي أقدمه للولي، وله اسم يسمونه، فهي مثل الزكوات التي تؤخذ عبادة من الله عز وجل، يقول هذه عبادة، هم يعطونها هؤلاء عبادة، ما يعطونها إياهم مثل رشوة أو شيء من ذلك، لا هم يعطونها إياهم قربة كما يذبحون لأصحاب القبور، يعطونهم هذه الأعطايا المالية أو الأتوات المالية عبادة مالية. فالشيخ يريد أن يبين فصل بين البدنية والمالية، ليبين أن هناك عبادات مالية حتى عند أصحاب القبور يتعبدون عبادات مالية، وهو أن يدفعون كما تدفع الزكاة التي نتقرب بدفعها إلى الله عز وجل، هؤلاء يتقربون بدفع هذه الأدوات المالية لهؤلاء لما يسمونه السيد أو غيره الندفون المقبول. نعم. كإخراج الزكاة كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله به. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. نعم هذه الأمهات، لكن هناك يعني عبادات كثيرة متفرعة. كم الوقت؟ ساعة خمس. كم لنا الحين؟ كم ضمن؟ ها؟ ساعة. طيب مضى من وقتنا بالدرس ساعة ولا أقل؟ أقل بخمس. طيب خلاص نقف عند هذا، نقف حتى نأخذ لأن هذا موقف وسوف يعني يبني على هذه الأصول. نأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يبنيه الإمام على هذه الأصول، وهو كتاب عظيم يعني، وينبغي المواظبة عليه حتى يأخذ الإنسان يعني أمر التوحيد بينا واضحا من كلام مثل هذا الإمام رحمه الله، وهو من المجتهدين. الكتاب ايش فيه؟ في أحد قدم له مقدمة؟ نعم. هو الصحيح أن الشيخ ما رجع. نعم. الشيخ ما رجع عن هذه الرسالة، لم يرجع، ولكن الذي يدعي عليه أنه رجع عن القصيدة التي مدح فيها الشيخ محمد عبد الوهاب، وقصد قصيدة في الشيخ محمد عبد الوهاب أثنى عليه فسلامي على نجد ومن حل بنجد، لكنه يعني قيل أنه رجع عن هذه القصيدة وسب الشيخ بعدها يعني، وهذا ليس صحيح، إنما هي من حفيد الشيخ محمد الصنعاني، حفيده كان عدو من أعداء الدعوة، والله يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، فهو أيضا كان شاعرا وشعر على وزن القصيدة، قصيدة أخرى يعني ينقض فيها ما مدح جده الشيخ محمد عبد الوهاب، فأخذوها على أنها قصيدة للشيخ الصنعاني رجع، هذا مو بصحيح، لأن الشيخ حتى في كتابه هذا الذي باتفاق مجمع عليه أنه من كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني مجمع عليه، فيه أبيات ذكرها من قصيدته التي أرسلها للشيخ محمد، فيها أبيات سوف يستشهد بها وتأديها، مما يدل على أنه لم يرجع. وأيضا من النسخ الخطية التي للشيخ في هذا الكتاب في نسخة مقروءة عليه في سنة وفاته، يعني معناته أنه ما رجع يعني أشي، هذا اللي يبدو، ولا رجع عن تلك الأبيات. هذا مو صحيح، يأتينا أيضا بعضهم علق تعليقة ليست في بعض النسخ، وهي تعليقة تناقض كلام الشيخ، وبيأتينا إن شاء الله بيانه، يعني لا تستعجلوا بيجينا إن شاء الله. يقولون هذا، لكن الصحيح ما أظنه يعني يقبل هذه الوشاية، يعني الشيخ ما أظنه يقبل هذه الوشاية بعدما بلغ عن ثقات ما يدعو إليه الشيخ، فما أظنه يقبل هذه الوشاية يعني. ثم الشيخ ما بعد يعني ما بعد حتى توسع شلون عنده، يوم يموت الإمام الصنعاني ما فيه إلا الدرعية والعينة، ما بعد دبح، ما بعد جاهد الجهاد الكبير واللي فيه فتوحات كبيرة يعني. يعني ما أظنها وصلت مثل هذا الأمر، وحتى لو وصل شيء من هذا ما أظنه يقبله، يعني الأئمة والمشايخ مثل الشيخ الصنعاني وغيره ما هو بيقبل كل من جهة أحد صدقه، يعني قد يرسل أناس موثوقين مثلا من طلبته، أو ينتظر لأحد يأتي من العلماء ممن يعني في نجد وكذا من يعرفون ويثق في توحيدهم، لأنه هو الرجل موحد على التوحيد، وش دعوة هذا؟ أو أعطوني شيء من كتبه، أعطوني شيء منه، ولا يبعد عندي أنه قرأ كشف الشبهات، لا يبعد هذا محتمل، لأنه ما شاء الله تجد تطابق بينه وبين ما ينص عليه في بعض المقاطع، تجد كأنه بالحرف من كتاب كشف الشبهات، كأنه كشف الشبهات، أقول في بعض المواطن كأنها كشف الشبهات، لكن فيه اختلاف يسير في بعض الأشياء.